هذا الحديث أو هذا الباب باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وذكر الحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث فيه الفجر والعصر. طيب من أدرك قبل المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء؟ هل أدرك المغرب؟ من أدرك من الظهر قبل أن يؤذن العصر ركعة، هل يكون مدركا للعصر؟ الصحيح نعم، لأنه جاء في بعض طرق الحديث من أدرك ركعة دون تقييد بظهر أو بعصر أو فجر، بدون تقييد فجر أو عصر، وإنما من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فالصحيح أن هذا يشمل جميع الصلوات، وليس خاصا في الفجر والعصر، وإنما جميع الصلوات من أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة نفسها. هنا قوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا قول الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يدرك، قال لأن الركعة الثانية ستكون في وقت نهي، يقول مثلا الذي أدرك ركعة قبل غروب الشمس. الآن كم تغرب الشمس؟ ساعة كم يأذن المغرب؟ 15 دقيقة. ها؟ 15 دقيقة. ها؟ خلوها ثلث. زين؟ واحد تذكر أنه ما صلى العصر أو استيقظ من النوم أو شغل اللي يكون. المهم كبر تكبيرة الإحرام العصر قبل أذان المغرب بدقيقتين. واضح؟ طيب. هذا يقينا لن يدرك العصر، ما راح يكملها قبل أذان المغرب، ولا يصير يكملها؟ صعب ها؟ والله البارحة واحد وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي 4 ركعات ب 38 ثانية. ها؟ عصر السرعة. ما اسمع. نقرق الغرابة واشهد. 38 ثانية صلى 4 ركعات. يعني حتى اللي مصوره هو ما يدري ان احد قاعد يصوره، قاعد بروحه. من هذول اللي اذا صار بروحه استغفر الله لعب بالصلاه. حتى هذا اللي قاعد يصوره يقول انا الحين بشوف شلون الحق عليه. زين الظاهر هم يعرفون بسرعته في الصلاه كذا. فهذا قاعد يقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم كبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ولا راكع. ما وصل مالك قاعد يقرا بسرعه هذا. ما وصل يوم مالك يبدي ولا راكع. حتى في احدى الركعات قال الحمد لله رب العالمين ولا ركع. قال لا حد بتدي. فالقصد يعني اقل من دقيقه خلص صلاه 4 ركعات. هذا يجيبها كامله ها؟ باقي دقيقتين يجيبها كامله هذا. هذا مع الرواتب يجيبها. على كل حال عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه لابد ان تاتي الصلاه كلها في الوقت الجائز ولا يدخل في وقت النهي. واضح؟ فيقول من صلى العصر يعني او الفجر مثلا باقي دقيقتين او كذا يقول لا تصح، كلها قضاء. يقول كلها قضاء. لماذا؟ لانه صلى في وقت ايش؟ النهي، فلا تصح منه هذه الصلاه. الجمهور على ظاهر الحديث من ادرك ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، فيأخذون بهذا الجمهور. بينما أبو حنيفة طيب من أدرك أقل من ركعة؟ من أدرك أقل من ركعة؟ لما نقول ركعة يعني كاملة بركوعها وقيامها وسجودها، سجدتين يرد يوقف، هذا إيش؟ هذا مو إدراك الركوع. إدراك الركوع هذا مع الإمام، لكن أدرك ركعة يعني بكمالها بسجوده. يعني لو فرضنا واحد استيقظ من نومه مثلا قبل أذان المغرب بلحظات نقول على ما توضأ على ما كبر الله أكبر قرأ الفاتحة ركع سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده أذن المغرب، هذا لم يدرك، ما أدرك ركعة لأنه ما سجد بعده. واضح؟ حتى لو سجد ما سجد السجدة الثانية، المهم أنه يأتي بركعة إيش؟ كاملة. قالوا فإذا أدرك ركعة كاملة هنا يقال له إيش؟ صلاته أداء. لكنه إذا لم يدرك ركعة كاملة ودخل وقت الثانية صلاته قضاء. طيب هل تتغير صورة الصلاة؟ ما تتغير صورة الصلاة، لكن يتغير الأجر. ف فرق عظيم بين انك تصلي صلاه اداء وبين تصليها قضاء من حيث الاجر. اجر الاداء غير اجر القضاء، اجر الاداء غير اجر القضاء. طيب إذن اذا ادرك اقل من ركعه انه غير مدرك. وهنا تاتي مساله وهي الحائض، لو طهرت من حيضها قبل اذان المغرب بدقيقه او دقيقتين او خمس دقائق خلينا نقول، لانها تحتاج تغتسل صحيح، انه اغتسلت زين غسل سريع خلينا نقول وشي، ولا باقي دقيقه على اذان المغرب، هل تلزمها العصر؟ فضلا عن قول من يقول انها تلزمها الظهر والعصر، بعض اهل العلم يرى ان تلزمها الظهر والعصر انها تجمعان، وبعض اهل العلم يرى ان تلزمها فقط العصر، لكن اذا باقي دقيقه على اذان المغرب يعني بحيث انها ما تدرك ركعه، هل تلزمها العصر؟ الجمهور لا تلزمها العصر، لا تلزمها العصر، لانها لن تدرك ركعه، لن تدرك ركعه. فاذا لابد من ادراك ايش؟ ادراك ركعه حتى يكون مدركا، سواء قلنا بالالزام كايجاب او بالفضل بالاجر، فليس لها اجر في هذا لانها لم تكن ادركت ركعه كامله. فالقصد اذن انه لا يجب على الحائض اذا ادركت اقل من ركعه ان تصلي الفريضه التي وجبت عليها، لا يلزمها لانها ليست واجبه عليها عند الجمهور. لكن لو صلتها من باب الاحتياط تقول انا بصلي يمكن ادرك ركعه، تكملها تكملها يعني كبرت على اساس انها ممكن تدرك ركعه قبل غروب الشمس، لكن بالسجده الثانيه او قبلها اذن المغرب، تكملها تكملها. لكن القصد انه لان الله تبارك يقول لا ولا تبطل اعمالكم فتكملوها، لكن القصد هل هي مدركه غير مدركه لهذه الصلاه؟ ولو امتنعت عن صدقه ما يمدي، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. فالشاهد من هذا ان الإدراك يكون بإدراك ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، هذا هو إدراك الركعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أو أدرك من الصبح ركعة، وليس المقصود الصبح لذاتها وإنما أي صلاة كما قلنا، أدرك ركعة منها فقد أدرك هذه الصلاة. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، يعني ليس المتعمد، لأن المتعمد ملام على هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا ممنوع، هذا محرم آثم هذا. لكن الكلام في المعذور الناسي النايم المحجوز، المهم الذي كان ينتظر الماء، يعني القصد أن هذا في المعذور، أما غير المعذور فليس له ذلك. إذا في سؤال هذا ليس وقت نهي، إدراك نعم نعم نعم، إذا ما أدرك ركعة لا يدركها. سم هو الوتر الركعة ما يضر ما يضر اي ما يضر. الحائض اللي لم تدرك الصلاه قبل اذان في دقيقه هي راح تصلي قضاء؟ لا ما يلزمها القضاء، ما يلزمها القضاء اذا كان ما تدرك ركعه، تعتبر كانها طهرت من حيضها خارج الوقت، الا اذا هي تماهلت في الغسل. زين الوقت يبدي بعد، مو بعد الغسل، بعد ما يقف الحيض هي قاعد اقول لك تماهلت في الغسل، اما اذا ما تماهلت ليش في عليها؟ تفضل. عندك شيخنا بالنسبه للركعه ما تحمل على ركعه بنفس لا لا لا، ركعه كامله يقول اهل العلم، ركعه كامله بتمامها، اللي بيصلي السنه توكل على الله.